الحب كده تمثيلية فكاهية من تأليف ويليام باسيلي وإخراج محمد توفيق. بسم الله ما شاء الله، حق يا ست نزيهة، فنجانك النهاردة لوز. صحيح والنبي يا أم شلبي. أيوة حيات شلبي. طب شوفي لي بقى اللي فيه، بس خلي بالك. أخلي بالي من إيه؟ مش عاوزاك تخبي عني حاجة أبدا. من عناية يا حبيبتي. شوفي يا ستي. نعم. أنت عندك شوية زعل من جهة جوزك. أيوة حاجة خدنا عليها، لكن الزعل ده مش حيطول أبدا. ربنا يسمع منك. واحدة لا طويلة ولا قصيرة، لا هتخينة ولا رفيعة، تملي واقفة معاكي وقلبها عليكي، لا هي من دمك ولا من لحمك. دي صاحبتي سميح، بنت حلال قوي وحبيبتي الروح بالروح. هتيجي تزورك وتقولك بشرة كويسة قوي إن شاء الله. إنما فيه واحدة شقرة وشعرها أصفر وعينها خضر، لكن لعبية وفهلوية وبغمزة من عين توقع 1100. مالها دي يا خالتي أم شلبي؟ دي يا حبيبتي بتجري ورا جوزك. ايه؟ ان مشي يمين تمشي يمين، وان مشي شمال تمشي شمال. ودي بتحبه؟ امال يا اختي بتحبه وعايزة تلهفه وتاكل عقله. شوفي بصي في الفنجال معايا. فين؟ وريني كده. شايفة؟ الله مش قادرة أشوف حاجة. الحتة السودة اللي زي التعبان دي. أيوة أيوة شايفاها. أهي هي دي جايالك على شكل تعبان وعايزة تتلف على جوزك وتكتفه وتاخده منك. وهتاخده مني يا أم شلبي؟ إن خدت بالك وفتحت عينك كويس هتكون قدامك نصرة قوية، وهتكون هي خيبتها خيبة خبا قوية بإذن واحد أحد. بس قولي يا باسط. يا باسط. وبعد نقطتين أهم يا جمعتين يا شهرين حيتصلح الحال ويروق البال والأشياء تبقى عالي العال. يا ريت يا أم شلبي. ابقوا شوفي كده على الله. أهلا أهلا وسهلا. إيه المفاجأة السعيدة دي؟ اتفضلي يا سميحة هانم، اتفضلي. مرسي يا أستاذ جلال، أصلي لقيت نفسي قريبة من المكتب بتاعك، قلت أفوت أسلم عليك. أنا متشكر أوي، بس أنا خايفة أعطلك عن شغلك. يا ستي ولا يهمك، يعني الشغل مقطع بعضه. إزاي؟ ده أنا فهمت من نزيهة هانم إنك أحيانا بتسهر في المكتب لنص الليل. أحيانا تكون عندي قضية كبيرة تحتاج لدراسة وما أفضل أدرسها في المكتب. طب وليه ما تاخدهاش في البيت وتدرسها على مهلك؟ في البيت؟ زمان كنت بعمل كده. زمان امتى؟ لما كانت نزيهة بتعرف تهيئ لي الجو اللي اقدر اشتغل فيه قبل ما تتغير وتحول جو البيت الى جحيم بسبب الغيرة بتاعتها، الغيرة العمية اللي ملهاش اي اساس. الحقيقة يا استاذ جلال انا مندهشة من تصرفاتها دي. ده انا هتجنن، مش عارف اعمل ايه معاها، مش عارف اخليها تستعيد ثقتها في اخلاصي. احترت واحتر دليلي. انا كلمتها كتير لكن ما فيش فايدة. وغيرك برضو يا ما كلمها، لكن تقولي لمين؟ والله يا جلال. اسف، قصدي يا استاذ جلال. وحياتك بلاش كلمة استاذ دي، خليها جلال، ساده كده احسن. بس يعني يا ستي انا بحبها ساده. الحقيقة انا بشعر اني مش غريبة عنك وعن نزيها برضو، وانت عارف انها صاحبتي من ايام ما كنا صغيرين. والله وده برضو نفس شعوري. الله، اما انا صحيح قليل الذوق بشكل، اجيب لك حاجه ساقعه ولا تاخدي قهوه؟ ما فيش لزوم. لا لا لا مش ممكن. معلش خليها مره تانية. طيب وايه اللي يضمنني ان هشوفك هنا مره تانية؟ لو اعرف ان زيارتي مش هتعطلك كنت. لا لا لا ابدا. اصلي دايما بكون قريبه من هنا لما بنزل اشتري حاجه. والله ده انا اكون سعيد جدا لو اشوفك كل مره. ده برضه شعوري بالظبط. انا مش فاهم، انا مش فاهم ليه نزيهة ما طلعتش عقله ورزينه زي كده، ليه مش تعلميها شويه؟ والله انا مش عارفه جرالها ايه، دي ما كانتش كده ابدا. وهي لو كانت كده كنت اتجوزتها. حق الدنيا دي بخت، كل واحد بياخد بخته. ازاي؟ لو تشوف كنت بعمل ايه لجوزي، لو تشوف كنت مخلياله البيت ازاي، كان جنه، اصحابه كلهم كانوا بيحسدوه، وكل ده ولا كان له اي اهميه عنه. وفجأة ألاقيه مطلقني متجوز واحدة تانية. فيه رجالة كده ما بيقدروش النعمة. بقى أنا لو كنت مطرح نزيهة كنت أعمل كده؟ ده أنا كنت أخلي البيت نعيم وابقى أنا وجوزي زي آدم وحواء لما كانوا في الجنة. أعمل إيه يا سميحة؟ اسمتي كده. طب وبعدين هتفضل عايش في الهم ده لإمتى؟ لحد ما طق، لحد ما موت. الله يا طول بالك يا أخي. معلش، مسيرها تتعدل ولا إيه فكرك؟ فكري أنا؟ آه والله لو كنت منك، لكن لا لا لا لا لا لا. ليه؟ ما تقولي. بعدين أقولك. أستأذن بقى، أحسن اتأخرت قوي. طيب استنى ما وصلك، أنا نازل بعد 5 دقايق. لا لا لا لا، ما فيش لزوم للتعب. لا لا لا، تعب ولا حاجة. وكمان يمكن نزيها تعرف تعمل لك حكاية. هي لسه هتعرفك النهاردة؟ يمكن. مش ضروري نقول لها. وكان بيكلم مين يا مسعيدة بالتليفون؟ ما سمعتش والنبي يا ستي. انت ترش يا بنت، ما سمعتيش ازاي؟ كان بيتكلم بحس واطي يا ستي. انا مش قلتلك تحطي ودنك على خرم المفتاح بتاع باب المكتب؟ ما انا عملت كده يا ستي. طيب امال ما سمعتيش ازاي؟ ما سمعتيش حاجة ابدا؟ كان كلمة وبس والنبي يا ستي. زي ايه؟ بين كان بيكلم واحد اسمه جميل. ايش عرفك؟ اصل سمعته بيقول طيب يا جميل. طيب يا جميل، تبقى هي ما فيش غيرها. اه يا ناري لو عرفها، اه يا ناري لو اشوفها. هي مين يا ستي؟ اللي واقف فيها سيدك الاستاذ اللي بيدلعها ويقول لها يا جميل. مش جايز يا ستي يكون في واحد صاحبه اسمه جميل. لو كان كده يا هبله كان يقول يا جميل افندي ولا يا سي جميل، مش يا جميل كده حاف. لا لا لا، انا فاهمه الحاجات دي كويس. اسمعي يا مسعده. نعم يا ستي. لما تسمعي جرس التليفون وتلاقي سيدك بيتكلم بحس واطي، ابقي ادخلي الاوضه باي حجه. زي ايه يا ستي؟ مره تقولي له بتندهلي يا سيدي، مرة تخشي تنفضي طقطقة السجاير. فهمت فهمت. وريني بقى شطارتك علشان اشتري لك فستان حلو، بس يكون من الغالي يا ستي. هي ام شلبي قالت لك كده يا نزيهة؟ اه والله، حتى اساليها. يبقى لازم كلامها مظبوط، حاكم دي فنجالها ما ينزلش الارض ابدا، وكل حاجة تقول عليها لازم تحصل، وعلشان كده يا اختي انا عرفتك بيها. انا هتجنن يا سميح، مش عارفة اعمل ايه. فكري كويس وانت تلاقي الحال. عايزة اعرف مين الست الشقرة دي. مفيش واحدة من معارفكم ولا قرايبكم شقرة ابدا. وانت هتغلبي نفسك ليه؟ امال اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ تسيبيه؟ هي دي عايزة كلام؟ اسيبه طبعا. واحد زي ده عينه زيغ على دي وعلى دي وداير ورا الشقرة والسمرة، ايه اللي قعدك معاه؟ لكن ده مش ممكن، مش ممكن يا سميح. والله ده رأيي. مش معقول، مش معقول اسيب جلال. واحد لا بيقدرك ولا عارف قيمتك ولا بيحترم شعورك، ده البعد عنه غنيمة. لكن أنا بحبه يا سميح، بحبه. مهما كان على رأي المثل، كتر القاسية تقطع عروق المحبة. معقول؟ ده كتر خيرك اللي مستحملة كل ده. أنا عمري ما شفت راجل عينه زيغة زي جلال جوزك ده. أنا عارفة عارفة. طب وحيات معزتك عندي إني أنا ما حبش آجي ولا إيه هنا. ليه؟ لازم شفتي عليه حاجة ومش عاوزة تقولي. ولزومه ايه؟ ورحمة مامتك لازم تقولي. حصل ايه؟ يا سلام، مفيش، بس يعني كل ما سلم عليه يدوس على ايدي كده بالقوة، وانا يا اختي ما احبش الحاجات دي. ما هو خاين، هو فاكرك زي الستات اللي بيعرفهم. اخسى عليه. وطول ما انا قاعدة يبصلي كده بنظرات غريبة، وساعات يا اختي يغمس لي بعينه، وانت عارفة انا مكرهش في الدنيا قد الراجل السخيف اللي يعمل الحركات دي. شايفة بقى؟ علشان تصدقي انه خاين ومالوش امان. وهي نزيهة تجيبي له سيرة. وهي دي تيجي؟ اه، اصلي انا ما احبش تيجي سيرتي في حاجات زي دي ابدا، انا مش ناقصه. لا لا لا، اطمني. لكن قولي. اقول لك ايه يا اختي؟ اكلمه على البنت الشقره اللي بتجري وراه، ولا استنى لحد ما اعرفها؟ تستني؟ يا طولة بالك يا اختي يا نزيهه. يعني اقول له؟ الله، هو انت ايه؟ مش مراته؟ مش شريكة حياته؟ اسأليه. وان ما قالش نكدي عليه وخليها ليلة زي وشه. ايوه صحيح، عندك حق، لازم اقول له، لازم اعرف مين هي، لازم. بتتكلميش ليه يا نزيه؟ تعبانة من حاجة يا حبيبتي؟ حبيبتك؟ أنا حبيبتك؟ طبعا. لا يا أستاذ، حضرتك غلطان. غلطان؟ غلطان إزاي؟ حبيبتك مش أنا. أمال مين؟ الست إياها. إياها؟ إياها دي تطلع مين؟ مش عارفها. قصدك سميحة؟ لا لا لا، هي سميحة شقرة وشعرها أصفر وعينيها خضر. مش فاهم. لا يا شيخ. طب والله العظيم أنا فاهم حاجة. كده بقى، ما أنتش عارف الست الشقرة اللي بتجري وراك وبتجري وراها؟ بنت شقرة؟ حاجة تضحك قوي دي، مش كده؟ إلا بنت شقرة. يا ست ربنا يسمع منك. سيبك بقى من المغالطات دي، ما بقاش يخيل عليا. شقرة وشعرها أصفر وعينيها خضر. ودي حبيتها منين بقى؟ جلال بلاش تمثيل، ما بقيتش أكل من التهويش بتاعك ده. أقدر أعرف مين هي؟ والله أنا كمان نفسي أعرف مين هي. جلال أحسن لك تقول، لو ما قلتش مش هيحصل. طيب الله الله الله الله، انت باين واخد الحكايه جد قوي. لازم اعرف مين هي. طيب بس صبرك شويه، ما بقاش عندي ريحه الصبر. الله، مش تديني مهله افكر؟ تفكر ازاي؟ طبعا فيه مليون واحده شقره في البلد. انا بسالك عن واحده معينه، واحده انت عارفها. تطلع مين دي يا جلال؟ مين؟ افتكرت مين دي بقى. هي ما انت عارفاها كويس. انا مال وشفتيها 50 مره. مش معقول. جد والله. شفتها فين؟ في الافلام الامريكانيه. يعني ارتست. انا مؤكرم. وتطلع مين بقى بسلامتها؟ مارلين. مارلين بنت عمك الخواجة منرو. والجواب ده شكله ايه يا بنت؟ لونه كده يا ستي زي لون البلوزة القديمة بتاعتك. البلوزة اني اللي كنتي هتديها لي ونسيتي يا ستي؟ الزرقاء. هو الجواب كان لونه ازرق. ازرق فاتح يا ستي. يا ناري لو كنت هنا. انا عارفه ايه اللي خلاني اخرج النهارده. اول يا ستي ما فتحه وقراه حط ايده على خده وقعد سارح. طبعا قعد يفكر فيها ويسرح بخياله معاه. امال كنت ببص عليه من خرم الباب. وبعدين عمل ايه؟ وبعدين حط الجواب جوه المحفظه، وبعد شويه طلعه من المحفظه وحطه في جيبه. كويس. وبعدين ما اتكلمش في التليفون ولا حاجه؟ لا يا ستي حرام، هقولك اتكلم كده. طب وبعدين؟ وبعدين خرج من اوضه المكتب ودخل اوضه النوم علشان يغير هدومه. طبعا. لا يا ستي ما غيرش هدومه. هكدب عليكي. امال عمل ايه؟ فتح الدولاب وقعد مش عارفه يدور على ايه. وخد منه حاجه؟ معرفش يا ستي، اصل لما شافني محتاسه في الاوضه قال لي خليكي بره، قمت سبت له الاوضه وخرج. انا دلوقتي هنكش الدولاب حته حته علشان اشوف خد ايه. لكن قولي لي. نعم يا ستي. انت شميتي ريحه الجواب؟ هشمه ليه يا ستي؟ يعني ما خدتيش بالك ان كان فيه ريحه ولا لا؟ ريحه ايه؟ ريحه من اللي بيحطوها الستات، ما تعرفيش الريحه؟ او النبي يا ستي فكرتيني. طب ما تقولي، انت عقلك فين؟ ايوه كانت ريحته حلوه خالص يا ستي. زي الريحه اللي انا بستعملها يعني؟ لا هكدب عليكي، دي كريحه تانية من الغاليه خالص، ريحه لذيذه وطعمه زي ريحه الملبس. ايه ده؟ معلوم لازم تكون حاجه ممتازه، ومين عارف جايز هو اللي مشتريها لها. معرفش والله يا ستي، هكدب عليكي. مساء الخير يا اموره. هو فين الخير ده؟ خلاص ما بقاش في خير. ما بقاش عليه العور. تسمح توريني الجواب السماوي الفاتح اللي جالك الصبح؟ جواب ايه؟ اللي بعته لك حبيبه القلب الست مارلين بتاعتك. هو ده معقول؟ دي حتى ما تعرفش عربي. انا عايز اشوف الجواب ده. ده جواب من واحد زبون عندي بيوصيني على قضيه. انت عايزه منه ايه؟ طب وماله، فيها ايه لما توريهولي؟ والله يا نزيهه بعد ما قريته قطعته ورميته. مش معقول، انا فتشت سبت المهملات ما شفتش فيه حاجه مقطعه. اصلي مزعته بره في الشارع. كلام فارغ. يعني ايه؟ علشان قبل ما تنزل دورت في جيوبك ما لقيتهوش. ويهمك ايه منه؟ يهمني اعرف مين دي اللي بتبعت لك جواب معطر. جواب معطر؟ حلوه دي، ايش عرفك؟ انا عارفه كل حاجه. والله ما انت عارفه حاجه. يعني مش عاوز توريني الجواب؟ نزيهه اقسم لك بشرفي ان الجواب ده من واحد صاحبي، جواب خاص بشغل. امال مخبيه ليه؟ الحقيقة انه يحتوي على سر خاص بواحد صديقي، وما يصحش حد يعرفه او يطلع عليه. مفيش حاجة اسمها سر بين الراجل ومراته. ده لما يكون السر متعلق بيا انا شخصيا، لكن لما واحد يأتمني على سر او ما اقوله للناس ده كلام ما يدخلش مخي. وبعدين معاك بقى يا نزيهة، هنفضل طول عمرنا بالشكل ده؟ ده حتى ما تبقاش عيشة. والله صدق اللي قال، يعملوها ويخيلوا. انا بس مش قادر افهم ايه اللي حصل مني علشان تشك في اخلاصي ووفائي. اسأل نفسك. مش لاقي اي سبب. انا افهم ان الست اللي تشك في سلوك جوزها تكون ماسكه عليه حاجه، يكون في ايدها برهان دليل اي حاجه. انا عندي دليل. دليل؟ دليل ايه؟ فنجان مشلبي؟ وانت شرفك بمشلبي. اولاد الحلال كتير. اولاد الحلال مين؟ انت بتتجسس عليا؟ والله ابدا، انت عارفه اني ما عملهاش ابدا. امال عرفت منين؟ مفيش حاجه بتستخبى. تكونش الست مساعده؟ لا لا، هي وصلت الدرجه دي ادخل الخدامين بيني وبين زوجتي؟ لا انا مش مجنون. طيب عاوز اعرف. والله الاخبار بتجيلي لحد عندي زي بعض، وانا ما يهمنيش. ولا انا. بس ما تفتكرش ان فنجان ام شلبي هو الدليل على خيانتك. لا، فيه ادله اهم من كده بكتير. زي ايه؟ بكره تعرف. يا رب تقرب لنا بكره ده علشان يبان الحق. هيبان ما تخافش. هقول ايه يا بنتي؟ والله حاجه تحير يا ماما. انا متاكده، علشان كده بعت البابا يجي يشوف له حل. والله باباكي يا نزيهة ملخبط خالص الأيام دي. ليه يا ماما؟ أهو ورط نفسه في البورصة، وهو لا بتاع بورصة ولا غيره، لحد ما خسر اللي وراه واللي قدامه. يا خبر يا ماما، للدرجة دي؟ ربنا يجيب العواقب سليمة يا بنتي. أنا عارفة كان ماله ومال الهبابة البورصة دي. معلش يا ماما، بكرة كل حاجة تتصلح. يا ما قلت له سيب اسكندرية وتعالى هنا اشتري لنا حتة بيت في شبرا جنبكم، واللي يفضل يشتغل بيه في مشروع ولا حاجة. ما سمعش كلامي علشان كده ما قدرش يجي يا ماما. والله يا أحسن يا بنتي اللي ما جاش، يعني هو ناقص مشاكل. بس مشكلتي دي لازم تتحل، لازم أرسي على بر مع جلال، ما أقدرش أعيش أبدا في النار دي يا ماما. يا ندامة، وإحنا يخلصنا برضو يا بنتي. وكمان ما أقدرش أستنى لحد ما لقيه اتجوز من ورايا وتجيني ورقة الطلاق في البوستة زي ما عمل جوز سميحة صاحبتي. يا خبر، أنا مش قادرة أديله أمان أبدا. لكن ما ظنش يا نزيها جلال يعمل كده. أنت فاكرة أن جلال هو بتاع أيام الخطوبة اللي أنت عارفاه؟ أبدا يا ماما، ده اتغير قوي، ده بقى شخص تاني خالص. أنا عارفة إيه اللي قلب حياتكم يا بنتي بالشكل ده. هو يا ماما لازم عينه صابكم. والله يا ماما جايز، أم شلبي برضو قالت لي كده، كل ما بتشوف لي الفنجال تقول لي كده. فنجان إيه أنت كمان؟ أنت يا بنتي بتصدق الكلام الفارغ ده؟ بلاش أم شلبي، تقولي إيه في الجواب؟ يا ترى مش عاوز يوريهولك ليه؟ شفتي بقى بينكروا ليه؟ في الأول قال لي قطحته، وبعدين رجع وقال لي ده فيه سر بتاع واحد صاحب. والتلويع ده لزومه ايه بقى؟ علشان تعرفي، اصل ربنا عاوز يكشفه. لا ده مش كلام. واللي زاد وغطى حكاية الميتين جنيه اللي خدهم من الدولاب يوم ما جاله الجواب على طول. طب ودول عمل بيهم ايه؟ ما سألتوش. ليه بقى؟ كنت مستنية لما يجي بابا واحرجه قدامه واشوف هيقول ايه. يمكن الفلوس يا بنتي كانت متشالة عنده أمانة. أبدا يا ماما، ده محوشهم على إيدي أنا. إزاي؟ كل ما كان يشوف معاه قرشين زيادة يشيلهم في الدولاب لحد ما كملوا 300 جنيه. وبعد ما جاله الجواب ببص في الدولاب ما لقيتش غير 100 جنيه بس. تكونش يا بنتي البت الخدامة؟ لا لا أبدا أبدا يا ماما، أصلهم محطوطين في علبة ومفتاحها معاه، والعفريت نفسه ما يعرفش طريقها. لا دي حاجة تمخول العقل. والمهم يا ماما انه لما كان يعوز فلوس من الدولاب كان بيقولي على طول، عمره ما خد قرش ما قاليش عليه. طب وش معنى المرة دي؟ اهو ده اللي مجنني، ايش معنى المرة دي؟ لا ده يبقى ناويله على نية. مش كده بذمتك يا ماما؟ اصلها حاجة يا بنتي بالعقل، جواب يجيله ويخبيه، فلوس ياخدها ما يقولش عليها، دي حكاية باينة قوي. تفتكر ناوي يعمل ايه يا ماما؟ ناوي جوازة تانية والفلوس مقدم الصداق، هي دي عايزة كلام؟ مظبوط، زي ما قالت صاحبتي سميحة تمام. لا ده حال ما ينفعش ابدا. ده اللي قالته سميحة برضو، اصل صاحبتي سميحة دي يا ماما ما عندكش فكرة عن شطارتها وذكائها، بتفهم الهوى الطاير. انما انت ما تعرفيش حاطت عينه على مين. اهي دي اللي مش قادرة اعرفها. طيب استني عليا، انا مش منقولة من هنا الا لما ارسي على الزير وغطاء. او النبي يا ماما اوعي تسيبيني. اسيبك؟ اسيبك ازاي يا بنتي؟ انت عبيطة؟ بس اما يجي، بس اما اشوف وشه انا اعرف ازاي اكلمه. هو فاكرك ايه، مقطوعة من شجرة؟ ملكيش حد؟ اوعي تصدقي. اهلا اهلا اهلا اهلا بالست عليا، اتاري البيت منور. تشكر يا سي جلال. ازيك يا مرات عمي؟ وازاي يا عمي؟ نحمده. والله وحشني خالص، ما جاش معاك ليه؟ هيجي يعمل ايه؟ قاله نشوفه وشوفنا. ولزومه ايه؟ الله انت متغيره قوي يا مرات عمي، مش عوايلك، حصل حاجه لا سمح الله بقى. شوف يا جلال يا ابني. نعم. انا طول عمري ست صريحه، ما اعرفش تلويع الكلام. ده مظبوط. واللي يتعب بنتنا ده لا نبقى منه ولا يبقى مننا. وبنتك تعبانه في ايه لا سمح الله؟ بالعربي كده هي مش مرتاحه للتصرفات بتاعتك دي اللي تخلي الواحده مش عارفه راسها من رجليها. تصرفاتي انا؟ طبعا انت. غريب قوي. ما غريب الا الشيطان. ده انا كنت مبسوط قوي لما شفتك علشان اشتكي لك نزيهه واخليك تعقليها شويه. تعقلني يعني ايه؟ شايفني مجنونه؟ نزيهه من صغرها عاقله وتعرف توزن الكلمه قبل ما تنطقها. انا ما بقولش حاجه، لكن يعني مفيش لزوم تلف معايا والف معاك. انا برضو بقول كده. هما كلمتين ورد غطاهم مختصرين. اتفضلي. ان كنت ناوي تتجوز على بنتي والله انت حر. اتجوز على بنتك؟ وزي يا ابني ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. الله الله الله الله، كل ده عشان الجواب اللي مرضتش اوريه لنزيها؟ والله ما عرفش. طيب اسمحيلي بسؤال بسيط. اتفضل. اما نشوف. هو عم بيطلعك على كل اعماله واسراره؟ لا، لكن لما أسأله عن حاجة زي الجواب اللي جالك ده يقول لي عليه، ما يخبيش. وهي بس حكاية الجواب يا ماما؟ ها. في حاجة تاني كمان؟ الفلوس، 200 جنيه اللي خدتهم من الدولاب. دول أصلي والله، أنا دفعت المبلغ ده علشان شغل. شغل؟ شغل إيه؟ ولما يكون شغل بيتخبي عليا ليه؟ تاخدهم من ورايا ليه؟ والله ما حبيتش أشغلك بمسائل زي دي. والنبي إيه؟ العب غيرها يا سجلال. والله لو عندي غيرها كنت لعبتها. دور يمكن تلاقي. ها وفي حاجة تانية ولا خلصنا على كده؟ الحاجات التانية ولو إنها سخيفة وما كنتش أنتظرها منك، لكن ما تهمنيش. وليه؟ ما تقوليها يمكن تهم الست الوالدة. زي محاولتك المكشوفة مع سميحة. سميحة؟ سميحة كل ما تسلم عليها تشد على إيدها، وطول ما هي قاعدة تغمز لها بعينيك، ولما كانت بتتغدى معانا كنت بتعكسها برجلك من تحت الترابيزة، وحاجات سخيفة زي دي. أنا حصل مني كده؟ إيه كمان هتنكر؟ هي اللي قالت لك كده؟ أيوة. تحب أخليها تقولك في وشك؟ كده فهمت فهمت. تصور يا ماما موقفي يبقى إزاي لما أسمح سميحة تقولي أنا لو كنت منك ولو كنت هموت من الجوع ما كنتش قعدت مع الراجل ده ولا دقيقة واحدة. كبد عليكي يا بنتي. سميحة تقول كده؟ لا دي حاجة تجنن. ليه يا شيخ؟ بقى اسمعي يا نزيهة وانت يا مرات عمي، عايز تقول ايه؟ يظهر ان سميحة دي بتلعب دور مزدوج، زي ما بتقول لكم كلام بتقول لي انا كلام. مش ممكن اصدقك. لا صدقي دلوقتي بس فهمت غرضها الخبيث، فهمت هي عايزة ايه. هتعوز ايه يا ابن البنية؟ بصراحة عايزاني اطلق بنتك إيه؟ واتجوزها إيه؟ هي بتقول ايه يا ابني؟ ان شاء الله ما توعى. انت صدقت يا ماما؟ هي دي الحقيقة. سيبنا من حكاية سميحة، خلينا في حكاية الجواب والفلوس. في الحقيقة يا علي هانم، إذا كنت خبيت الجواب ده عن نزيهة أكون خبيته حرصا على شعورها. شعوري أنا؟ إزاي بقى يا سي جلال؟ لكن بقى مدام الحكاية وصلت للدرجة دي فأنا مضطر أقدم لها الجواب، على الأقل علشان تعرف إن ظنونها وشكوكها كلها على غير أساس. اتفضلي يا ستي، آدي الجواب، وشوفي ختم البوصة كمان علشان تتأكد إنه هو. وريني. اقري يا نزيهة بصوت عالي. الله الله، ما تقري يا بنتي. ده يا خبر. الله يا خبر. نزيه مالك يا بنتي؟ يا ندمتي، انت بتعيطي؟ في ايه الجواب؟ وريني. ده من بابا. ابوكي ماله؟ بعت لجلال يطلب منه. يطلب ايه؟ اتكلمي. يطلب منه سلفة 200 جنيه. سلفة؟ يا دي الكسوف. انا مش عارفة اعتذر ازاي. انا مش عايز اسمع حاجة ابدا، كل اللي يهمني انك تعرفيني على حقيقتي. قدمنا لكم الحب كده، تمثيلية فكاهية من تأليف ويليام باسيلي. صور شخصياتها حسب سماع الأصوات ليلى فهمي، عايدة كامل، أحمد الجزيري، سناء جميل، كوثر رمزي، وملك الجمل. الحب كده تمثيلية من إخراج محمد توفيق.